الله يخلق ما يشاء ويختار. الله يخلق ما يشاء ويختار. والعبد ما له والعبد ما الله يخلق ما يشاء ويختار. والعبد ما له في الأمور خير الله. فارضى وسلم يا فتى على الأقدار. فارضى وسلم يا فتى على الأقدار. في راقب الله وحسين السرير. الله يخلق ما يشاء ويختار. الله يخلق ما يشاء ويختار. الله والعبد ما في الأمور خير. الله والرزق هما أقسم بغير دواء. والرزق هما أقسم بغير دواء. فترك هوى الدنيا في حقيره. الله يخلق ما يشاء ويختار. الله يخلق ما يشاء ويختار. الله والعبد ما في الأمور خير. الله يا ناس جدي فالماشي بجدزة. الله يا نفس جدي فالماشي بجدزة. الله والموت قد وافى إليك نذير. الله الله يخلق ما يشاء ويختار. الله الله يخلق ما يشاء ويختار. الله والعبد ما في الأمور خير. الله كم قد رأينا من ملوك وتجار. الله كم قد رأينا من ملوك وتجار. الله تتابعوا في المدة القصيرة. الله الله يخلق الله ما يشاء ويختار. الله الله يخلق ما يشاء ويختار. الله والعبد ما ماله في الأمور خير. الله وأصبحوا في طول سبعة أشباع. وأصبحوا في طول سبعة أشباع. ما يعرف المأمور من أمير. الله الله يخلق ما يشاء ويختار. الله الله يخلق ما يشاء ويختار. الله والعبد ما في الأمور خير. الله فالسعيد فيها من نجا من النار. الله فالسعيد فيها من نجا من النار. الله وكان في دار الرضا مصيره. الله يا من دعا نفسك كريم غفار اغفر لنا الكبرى مع الصغير الله يخلق ما يشاء ويختار الله يخلق ما يشاء ويختار الله والعبد الله.